عندها شكل يعوز بك الهمزات الشيطانية يا مولانا يا ابو عمر نحن اعلم بما يصفون ما قال بما يصفون مش يقولون انت حضرتك بما يصفون ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حافظ عليك لي إخلاصك يا رب نعم حتى إذا جاء لعلي

المصير إليه المرجع. فتعالى هاتالو كمبور الدين القمانيشة هاتالي من الأول عليك ما سمعش صوتك يا رب ما أنا زي ما تقول هو كنت في سيفر وطوى الطيارة نزلت ما سمعتها لو الدين القمانيشة كنت تسمع حاجة تانا كنا يا رب أنا بتاعت شاع أفحسبتم أنما غريب فيها ده انا عايز القفله هنا بتاعت الشيخ ربنا يحفظه ويشفيه ويبارك فيه يا رايك افحسبتم انما خلقناكم عبثا تجيب لي الوقف على عبثا خلقناكم عبثا يا شيخ انا يا شيخ نازل لك من الاقصر مخصوص يا شيخ ايوه يا شيخ طرف نعم يعني عم بليكوا افحسبتم يا شيخ محمود بسم الله ما شاء الله ان رب ربنا فتح عليك وما تبخلش عليك الله حياة النبي يا شيخ ايوه هتصير من الجميع نعم شيخ محمود بالقران حبايب فتى الحلويات كلها للديبي حياة النبي الله الدار كله حبايبه الله اكبر الله

الخير الذي ساقه الله إلينا. جميل يا مولانا والله.